يا حبيبي الشوق لو اتكلم هتعرف اني بتألم وقلبي عمره ما اتكلم ولا قالك كفاية فراق يا حبيبي الشوق بيتعبني وكل ما اقول ده حيسيبني يسيبني في نار تعذبني وعمري ما قلتلك مشتاق كل الليالي هي هي ولا ليلة واحدة تحس بيا كل الليالي هي هي ولا ليلة واحدة تحس بيا الشوق لو اتكلم هتعرف اني بتألم وقلبي عمره ما اتكلم ولا قالك كفاية فراق يا حبيبي احس ان الشوق جرحك لو قادر تجيني تعالى مش قادر تجيني مسامحه اوعى واحنا ما بينا فراق احس ان الشوق جرحك تعالى بشوق في اي ميعاد كان ما كانش بينا بعاد تعالى بشوق في اي ميعاد كان ما كانش بينا بعاد الشوق لو اتكلم هتعرف اني بتألم وقلبي عمره ما اتكلم ولا قالك كفاية فراق الشوق بيتعبني وكل ما اقول ده حيسيبني سيبني في نار تعذبني وعمري ما قلتلك مشتاق يا اتخيلك وانت في حضني مش لازم تحس بخوفي مش لازم تحس بحزني بس سيبني لما اشتاق اتخيلك وانت في حضني كفاية عذاب كفاية ألام بلاش تحرمني من الأحلام كفاية عذاب كفاية ألام بلاش تحرمني من الأحلام الشوق لو اتكلم هتعرف اني بتألم وقلبي عمره ما اتكلم ولا قالك كفاية فراق الشوق بيتعبني وكل ما اقول ده حيسيبني سيبني في نار تعذبني وعمري ما قلتلك مشتاق